عليك بس يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الإمام صلى تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ولم يرفع يديه. حكم الصلاة. الصلاة صحيحة. الإمام كبر للإحرام ولم يرفع يده. الصلاة صحيحة. مع أنه خالف السنة لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم.